أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت الجهة الثالثة من جهات البحث عن الجمع المحلى باللام، وهي عبارة عن البحث عن نوعية العموم المستفاد من الجمع المحلى باللام. والسؤال المطروح هو أنه هل يستفاد من هذا الجمع العموم المجموع، فلو قال أكرم العلماء يستفاد منه وجوب إكرام مجموع العلماء بحيث يكون لدينا حكم واحد وهو وجوب إكرام هذا المجموع بما هو مجموع، فلو كان مثلا مجموع العلماء عددهم 100 فهناك حكم واحد، نحن مكلفون بامتثاله وهو وجوب إكرام هذه 100. فلو أكرمنا 99 ولم نكرم واحدا لم نمتثل هذا الحكم أبدا، لأنه كان يجب علينا إكرام مجموع المئة بما هو مجموع. مجموع المئة لم يمتثل. هل هكذا هذا معنى أن العموم المستفاد من هذا الجمع عموم مجموعي، أم أن المستفاد من هذا الجمع عموم استغراقي شمولي؟ ففي هذا المثال يجب علينا إكرام هذا العالم، ويجب علينا بوجوب آخر إكرام ذاك العالم، ويجب علينا السلام عليكم ورحمة الله، نعم يا محمد، إكرام ذاك العالم الثالث، وهكذا إلى تمام المئة، بحيث ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد العالم. فلو امتثلنا الجميع امتثلنا جميع الأحكام، وإذا امتثلنا مثلا بعضهم أكرمنا 90 شخصا، إذا نحن امتثلنا 90 حكما وعصينا 10 أحكام. هذا معنى أن العموم عموم استغراقي عموم شمولي. طبعا هناك نوع ثالث من العموم وهو العموم البدلي، هذا قطعا ليس مستفادا من الجمع المحلى باللام. فإن الجمع المحلى باللام إذا استفيد منه العموم فهو عموم وشمول للأفراد بنحو عرضي لا بنحو تبادلي، بحيث يكون الأفراد بديلا عن الآخرين. العموم البدلي ليس مرادا وليس مستفادا من الجمع المحلى باللام قطعا، ذاك إنما يستفاد من مثل قوله أكرم أحد العلماء. لو قال أكرم أحد العلماء، أحد العلماء هذا عام بدلي، عام أحد العلماء ينطبق على هذا، ويمكن أيضا أن ينطبق على ذاك، ويمكن أن ينطبق على ذاك، على كل واحد واحد يمكن أن ينطبق هذا العنوان، لكن ينطبق على هذا لا في عرض انطباقه على ذاك، ينطبق على هذا على نحو البدل بحيث يكون بديلا عن انطباقه على الأفراد الأخرى. هذا عام بدلي، هذا ما مشغول به. فالأمر دائر بين نحوين من العموم في الجمع المحلى باللام، وكلا النحوين العموم والاستيعاب فيه عرضي، يعني يشمل الأفراد في عرض واحد. غاية الأمر العموم المجموع فيه عناية توحيد الأفراد وجعلهم أجزاء لمركب واحد، أما في العموم البدلي لا، ليس فيه هذا التوحيد والتركب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. خب، ما هو المستفاد؟ الجواب على هذا السؤال هو في الواقع اتضح مما تقدم في العام الدراسي الماضي في الجهة الرابعة من الجهات التي بحثنا فيها عن كلمة كل، حيث طرحنا نفس هذا السؤال بالنسبة إلى هذه الكلمة، كلمة كل. الجواب هنا نفس الجواب هناك، لأن اللام الداخلة على الجمع، هذه اللام بناء على استفادة العموم منها، هذه اللام تكون مثل كلمة كل، كما أن كلمة كل اعتبرناها من أدوات العموم وتدل على استيعاب مدخولها لكل الأفراد. كذلك اللام إذا بنينا على أنها موضوعة للعموم فحينئذ تصبح مثل كلمة كل، فنطبق عليها ما ذكرناه هناك. وحاصل ما ذكرناه هناك مع تطبيقه على ما نحن فيه هو أن نقول أن مقتضى الطبع الأولي ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هو أن اللام ما دام قد وضعت لاستيعاب مدخولها، إذن فمقتضى الطبع الأولي في هذا الاستيعاب هو أن يكون هذا الاستيعاب استيعابا مجموعيا، يعني أن يكون العموم عموما مجموعيا. هذا هو المفاد الأولي لللام، وذلك لأن المجموعية وإن كانت فيها عناية، والعناية هي أن نقيد بعض الأفراد بالبعض الآخر، نقيد هذا العالم بذاك العالم، ونقيدهما بالعالم الثالث، ونقيدهم بالعالم الرابع، وهكذا إلى تمام المئة. نقيد الأفراد بعضها ببعض ونحول هذه الأفراد إلى أجزاء لمركب واحد، نحول هذه الأفراد المئة نحولهم إلى أجزاء لمركب واحد، ثم نصب الحق وهو وجوب الإكرام على هذا المجموع المركب. هذه عناية، عناية توحيد المتكثرات، توحيد الكثير، توحيد المتكثرات وجعلهم أجزاء لمركب واحد حتى يصبح العموم عموما مجموعيا. هذه عناية موجودة في العام المجموعي، لكن هذه العناية بالأخرى على كل حال ملحوظة للمتكلم، داخلة في المراد الاستعمالي للمتكلم داخلة في المدلول الاستعمالي لكلمة العلماء حينما يقول أكرم العلماء. لماذا؟ لأن اللام حسب الفرض وضعت وتدل على استيعاب مدخولها، فلا بد من أن يكون مدخولها عبارة عن مفهوم واحد يحيط بتمام الأفراد. لا بد أن يكون مدخول اللام معنى وحداني، معنى واحد، هذا المعنى الواحد تتوحد فيه الأفراد المتكثرة. وأما بدون هذا، بدون أن يكون مدخول اللام معنى واحدا، الأفراد المئة بما هي أفراد مئة بما هي متكثرة، المتكثرات بما هي متكثرات، لا يمكن أن تدخل اللام عليها. اللام تدخل على كلمة واحدة، والكلمة الواحدة تحكي عن مفهوم واحد، عن معنى وحداني. لا يمكن أن تكون الكلمة الواحدة تدل على الكثيرين بما هم كثيرين، من دون توحيد هذه الأفراد المتكثرة في معنى واحد، هذا غير ممكن. استعمال اللفظ في معنى، هذا الاستعمال من شؤونه أن يكون هذا اللفظ له معنى واحد، حتى يمكن أن يستعمل المتكلم هذا اللفظ في ذات المعنى الواحد. ما دام لم نعتبر المعنى واحدا بنحو من الاعتبار، وما دام ننظر إلى الأفراد بما هي متكثرة، الأفراد المتكثرة بما هي متكثرة معان عديدة ومفاهيم عديدة ليست معنى واحدا، هذا العالم معنى وهذا العالم الثاني معنى آخر وهذا العالم الثالث معنى آخر، فإذا لم ننظر إلى هذه الأفراد بنظرة وحدانية، وإذا لم نصبهم في قالب واحد وفي مركب واحد، لا يصبح للفظ العلماء معنى واحد. وإذا لم يصبح له معنى واحد لا تدخل اللام. اللام وضعت لكي تدل على استيعاب مدخولها، فلا بد من أن يكون مدخولها معنى واحدا. فالمتكلم لا بد له من إعمال هذه العناية، عناية توحيد الكثير، توحيد المتكثرات، هذه العناية مما لا بد منها في مقام الاستعمال. يعني هذه العناية مأخوذة في المدلول الاستعمالي لكلمة العلماء، لأن اللفظ لا يمكن استعماله في المتكثرات بما هي متكثرات، لا بد من أن يكون المراد من العلماء معنى واحد. فاللام تدخل على هذا المفهوم الواحد، هذا المفهوم الوحداني الذي توحدت فيه المتكثرات، كي يمكن استعمال هذا اللفظ في هذا المدلول الواحد، في هذا المعنى الواحد. خب، فالمراد الاستعمالي والمدلول الاستعمالي إذن هو هذا المعنى الواحد المركب. إذن هذا ما نفهمه من مقام الإثبات، من مقام الاستعمال. فلفظ العلماء في مقام الإثبات استعمل في معنى واحد، يعني في المجموع، مجموع العلماء لا في الجميع، هذا شأن الاستعمال. فمقام الإثبات عبارة عن العموم مجموعي. حينئذ نضم إلى هذا المطلب مطلبا آخر، وهو عبارة عن أن الأصل تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. هناك أصل عقلائي يجريه العقلاء والعرف في المحاورات والاستعمالات، وهي عبارة عن أصالة التطابق بين ما يقوله يعني مقام الإثبات وبين ما يريده يعني مقام الثبوت. ما يقوله يريده أيضا. خب، هو قال ماذا؟ ماذا قال؟ قال العموم المجموعي. قال أكثر العلماء، وأكثر العلماء فسرناه بشنو؟ بالعموم المجموعي. إذن أراد العموم المجموعي بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، نثبت أن هذه العناية، عناية توحيد العلماء المتكثرين، توحيدهم في معنى واحد، وتصييرهم مركبا واحدا مجموعيا، هذه العناية جاءت إثباتا في مقام الاستعمال، لأن بدون هذه العناية ما كان يمكن استعمال لفظ العلماء في الكثيرين بما هم كثيرين. لابد أن يكون المتكلم جمع هذول الكثيرين، جمعهم في مركب واحد حتى يتسنى له أن يستعمل لفظ العلماء في هذا المعنى الواحد، في هذا المركب الواحد. فهذه العناية طرحت إثباتا من قبل المتكلم. إذن أصالة التطابق تقول الأصل أن يتطابق ما طرح إثباتا يتطابق مع ما هو موجود في قرارة نفس المتكلم ثبوتا. إذن فقد أراد في قرارة نفسه أيضا أراد العموم المجموع. نعم. مجموع قصدك العناية؟ لا، العناية جاءت من قبل المستعمل، يعني ضرورة الاستعمال اقتضت، لأن اللفظ لا يمكن استعماله في المتكثرات بما هي متكثرات. المتكثرات إذا نظرنا إليها بنظرة تكثرية تجزئية تكثرية، يعني لم نصير المتكثرات مركبا واحدا، ما دامت المتكثرات متكثرات وكل واحد منهم معنى، الثاني معنى ثاني، الثالث معنى ثالث، معاني عديدة. المتكثرات بما هي متكثرات معاني عديدة، مفاهيم عديدة. زيد العالم مفهوم ومعنى، بكر العالم مفهوم آخر معنى آخر، تقي العالم مفهوم ثالث. فإذا نظرنا إلى هؤلاء المئة بنظرة غير وحدانية، بنظرة لم نعمل فيها عناية توحيد المتكثرات وتجميعهم في مركب واحد، إذن نحن أمام متكثرات عديدة، يعني أمام مفاهيم عديدة، أمام معان عديدة. كيف نستعمل اللفظ في معان عديدة بما هي عديدة؟ فضرورة الاستعمال اقتضت من المستعمل، من المتكلم، تطلبت منه أن يعمل هذه العناية، عناية توحيد المتكثرات. فالقائل يقول خوب بسم الله، فورا يستغل المدعي يستغل هذه الفرصة، يقول ما دام مقام الإثبات عبر عن العموم المجموعي، إذن مقام الثبوت هم هو العموم المجموعي. هذا معنى ما قلناه في بداية البحث، أن مقتضى الطبع الأولي ومقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت هو العموم المجموع. لكن هناك نكتة زائدة تتدخل في الموقف، وهذه النكتة ذكرناها أيضا هناك في بحث كل. نحن نعيد ما قلناه في بحث كل لكن مع تطبيقه على اللام، لأن اللام مثل كل، إذا بنينا على أن اللام أداة عموم فمثل كل ماكو فرق. النكتة الزائدة التي تقدم ذكرها هناك، هذه النكتة بموجبها نلغي هذه العناية، هذه العناية التي ذكرناها إلى الآن، عناية توحيد الكثير، بموجب هذه النكتة الزائدة، النكتة الإضافية، نلغي هذه العناية، ويكون المستفاد من قوله أكرم العلماء هو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي. والنكتة ما هي؟ النكتة هي أن هذه العناية التي ذكرناها، عناية توحيد الكثير، هذا في الواقع هذه العناية اعتبار صادر من المستعمل في مقام الاستعمال فقط وفقط لمجرد الاستفراق إلى التمكن من استعمال لفظ العلماء في الأفراد المتكثر. يعني لماذا اعتبر المتكلم كل المئة اعتبرهم مركبا واحدا؟ لماذا هذه العناية؟ لماذا أعملها؟ ضرورة الاستعمال اقتضت منه هذا، لأن بدون هذه العناية ما كان يمكن له أن يستعمل لفظ العلماء في المئة كما قلنا. ضرورة الاستعمال اقتضت منه أن يعمل هذه العناية ويعتبر هذا الاعتبار، وهو اعتبار المئة أجزاء لمركب واحد، كأنه إنسان واحد له مئة أجزاء. هذه الضرورة ضرورة استعمالية، بدون إعمال هذه العناية لم يكن يتمكن المتكلم من أن يستعمل لفظ العلماء، ويريد منه هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، بدون أن يلقي نظرة وحدانية إلى هؤلاء ويقولبهم في قالب واحد، بدون هذا ما كان يمكن له أن يستعمل لفظ العلماء فيهم بما هم متكثرون، بما هم متجزئون ومستقلون، ما كان يمكن. فضرورة الاستعمال اقتضت أن يعمل هذه العناية. الأفراد المشتركة في صفة واحدة مثل العلم مثلا، في مثالنا هؤلاء المئة فرد مشتركون في صفة واحدة وهي صفة العلم. خب، يريد المتكلم أن يستعمل اللفظ في هذه الأفراد المتكثرة العديدة والمشتركة في هذه الصفة، يريد أن يستعمل لفظ العلماء في هذا بلفظ واحد. خب، كان لابد له من أن يلبس هذه الأفراد، يلبسهم ثوبا واحدا وهو ثوب الوحدة، يلبسهم ثوب الوحدة ويجعلهم مركبا واحدا، ثم يستعمل اللفظ فيهم. خب، هذه العناية إذن من شؤون الاستعمال، من مقتضيات الاستعمال، من شؤون إراءة المعنى. لكن هذه العناية ليس لها ما بإزاء في الخارج، هذه العناية التي أعملها المتكلم صرف اعتبار اعتبره المتكلم، طبعا لا أنه تبرع بهذا الاعتبار بدون ضرورة، بدون حاجة إلى هذا الاعتبار، لا، كانت أكو حاجة، كانت أكو ضرورة إلى أن يعمل هذه العناية، لكنها على كل حال عناية اعتبارية اقتضتها ضرورة الاستعمال. لكن وراء هذا في الخارج لا يوجد ما بإزاء، لا يوجد محكي هذه العناية تحكي عنها، لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج. يعني بعبارة أخرى، هذه الصفة المشتركة وهي صفة العلم في هؤلاء المئة هذه الصفة ليست قائمة في الخارج، ليست قائمة بمجموع هؤلاء المئة. صفة العلم في الخارج قائمة بمجموع المئة عالم أو قائمة بكل فرد فرد منهم؟ أيها بكل فرد فرد. صفة العلم اللي هي المشتركة بين هؤلاء المئة والتي يعبر عنها لفظ العلماء، هذه الصفة ليست قائمة في الخارج في مجموعهم بما هم مجموع. لو لم يكن مثلا زيد عالما، عمر أيضا لا يكون عالما؟ لا، من الممكن أنه عمر يكون عالم. كون زيد عالما في الخارج لا يتقوم بكون عمر عالما، كون عمر عالما في الخارج لا يتقوم بكون بكر عالما. هذا عالم في نفسه سواء كان الآخرون علماء أو لا، ذاك الثاني عالم برأسه، ذاك الثالث عالم برأسه. صفة العلم في الخارج ليست قائمة بالمجموع بما هو مجموع، بل هي قائمة بالجميع، يعني قائمة بكل فرد فرد بما هو هو. هذا معناه ما هو؟ معناه أن صفة العلم لم تعطي هذه الأفراد المئة توحدا في الخارج. في الخارج ماكو توحد بين المئة، هذا التوحد فقط وفقط كان في ذهن المستعمل المتكلم الذي أعمل هذه العناية، عناية التوحيد، توحيد المتكثرات لحاجة الاستعمال، لضرورة الاستعمال فقط. وإلا هذا التوحد ماكو في الخارج، لا يوجد في الخارج توحد بين هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم. هذا عالم برأسه، ذاك عالم برأسه، ذاك عالم برأسه. قلنا هناك لو تذكرون في بحث كل في العام الماضي، قلنا قوله أكرم كل عالم يختلف مثلا عن قوله أكرم كل الجيش. لو قال أكرم كل الجيش، عنوان الجيش له محكي في الخارج، محكيه في الخارج المجموع بما هو مجموع. لو نظرنا إلى جندي واحد هذا ليس جيشا، جنديان ليس جيشا، ثلاثة جنود مو جيش. عنوان الجيش، صفة الجيشية في الخارج أيضا قائمة بمجموع الجنود بما هم مجموع. هناك في أكرم كل الجيش نعم يستفاد العموم المجموعي. لماذا؟ لأنه في مقام الإثبات المتكلم ذكر العموم المجموعي، إذن أصالت التطابق تقتضي شنو؟ أن يكون مقام الثبوت أيضا هو المراد، لأنه في عالم الإثبات ذكر كلمة الجيش، وكلمة الجيش إثباتا تدل على المجموع، مجموع الجنود بما هم مجموع، ما تدل على الجميع، على كل فرد فرد، كل جندي بما هو هو ليس جيشا، لكن كل عالم بما هو هو عالم. علماء جمع، علماء جمع، جمع العالم، كما أن الجيش جمع، الجيش هم جمع الجنود، كل جندي ليس جيشا. يمكن أن يكون أكرم كل عالم من الصغار. إذا قال ما قال أكرم العلماء، عناية مستقامة. لو قال نعم عناية التوحيد توحيدا، هذه العناية لا بحث فيها قطعا، لا بد منها، نحن لا ننكر، قلنا مشينا إلى هنا، لا ليس لها مرجع. هذا هذه العناية هنا، هذه العناية ليس لها محكي في الخارج. في الخارج صفة العلم أعطت توحدا خارجيا للعلماء؟ لا. أما صفة الجيش أعطت توحدا خارجيا للجنود. ليس بحلم المسؤول العلماء، علماء فله ما بإزاء يعني، له ما بإزاء يعني أفراد مجموع العلماء، مجموع العلماء أو جميع العلماء، مجموع العلماء له ما بإزاء له فهذا وهذا وهذا وهذا. نعم هذا يتناسب مع الاستغراق. صفة المجموعية كيف نثبتها ونقول أنه ما دام المتكلم ذكر في كلامه المجموع إذن أراد المجموع، أصالة التطابق أليس يجب أن نطبقها في المقام؟ كيف نطبق أصالة التطابق؟ لا يمكن تطبيقها في المقام إلا إذا كان ما ذكر في مقام الإثبات له ما بإزاء في الخارج، ليس أمرا اعتباريا اعتبره المستعمل لضرورة الاستعمال فقط، لا، بل يكون علاوة على هذا يكون لما ذكره في مقام الإثبات يكون له محكي ما بإزاء في الخارج. خب هذا الذي اعتبره المتكلم هنا وهي عناية المجموعية، هذه المجموعية لها ما بإزاء في الخارج. مجموعية للجميع، المجموعية ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها محكي في الخارج. يعني صفة العلم المشتركة بين زيد وعمرو ذاك قائمة بزيد بما هو. لو أن زيد كان وحده هو العالم يصدق عليه أنه عالم، لكن هناك في الجيش لو أن جنديا واحدا كان هو فقط موجودا لا يصدق عليه عنوان، لا يصدق على عالم الله علماء، لا علماء لا يصدق، علماء جمع، جمع لا يقل عن ثلاثة، بسم الله. خب ثلاثة من أفراد العالم، لكن ثلاثة من أفراد العالم يصدق عليهم علماء، أما أنه هذه الصفة وهي صفة العلم قائمة بمجموعهم بحيث هؤلاء الثلاثة إذا اجتمعوا حينئذ يصدق عليهم علماء مجموع، أو لا هذه الصفة يصدق عليهم ولو بنحو الاستغراق، يعني يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على هذا، لابد أن يكون عندنا ثلاثة، لكن هذه صفة المجموعية لا ليست موجودة في الخارج، مجموع العلماء ليس له وجود في الخارج، ليس يوجد لهذه المجموعية ما بإزاء في الخارج، بخلاف مجموع الجنود، مجموع الجنود يشكل عسكر، جيش عسكر، لفظ الجيش لفظ العسكر هذا ليس فقط فيه اعتبار توحيد المتكثرات بل له ما بإزاء في الخارج، وهو أنه لا يتحقق في الخارج الجيش إلا بالمجموعية نعم تجميع خارجي، يعني في الخارج يوجد في باب الجيش والعسكر في الخارج يوجد أمر واحد نعبر عنه بالجيش، أما في العلماء في الخارج يوجد أمر واحد نعبر عنه بالعلماء، لو يوجد أفراد متكثرة كل واحد منهم عالم. سيد تفرق عن عموم الاستغراق، له ما بإزاء عموم الاستغراق، العموم الاستغراقي هو معناه يعني هذا بما هو فرد عالم، هذا الثاني أيضا بما هو فرد، العموم الاستغراقي يعني الجميع، صفة المجموعية ما مأخوذة فيه، ما نحتاج إلى صفة المجموعية، نحن وصفة العلم الموجودة في هذا وفي هذا وفي هذا، فلو قال أكرم العلماء نستفيد منه العموم الاستغراقي، العموم الشمولي، العموم الاستغراقي، يعني أكرم هذا بما هو عالم وأكرم هذا بما هو عالم وأكرم هذا بما هو عالم، يعني ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد، ليش؟ لأن الملحوظ في العام الاستغراقي الأفراد بدون أي عناية أخرى، أما في العام المجموعي الملحوظ الأفراد مع عناية زائدة، عناية توحيد هذه الأجزاء هذه الأفراد وجعلهم أجزاء لمركب واحد اعتباري. خب هذه العناية نحن قبلنا بالحاجة إليها، لكن الحاجة فقط محدودة في مقام الاستعمال، يعني حاجة المستعمل تقتضي وتتطلب منه أن يوحد هذه المتكسرات تحت عنوان واحد مجموعي مركب اعتباريا حتى يتمكن من أن يستعمل اللفظ الواحد، لا يمكن استعماله في المعاني العديدة على ما هي من التعدد على ما هي عليه من التعدد والكثرة، ما يمكن. فكان لابد من أن يكون هناك معنى واحدا، ولو هذا المعنى الواحد وحدته اعتبارية ليست وحدة خارجية حقيقية، ليس لها ما بإلاء في الخارج، وحدته اعتبارية اعتبرت من قبل المتكلم. هذا المقدار يشبع حاجة الاستعمار، لكن بعد ذلك بعد مو تجون تطبقون براسنا عصارة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. يقولوا خوف ما دام المتكلم ذكر في كلامه إثباتا المجموعية إلى الأراد ثبوتا أيضا المجموعية، لا هذا غير صحيح. تطبيق أصالة التطابق هنا غير تام، لأنه يقال في الجواب لكم أنه نعم المتكلم ذكر المجموعية في مقام الإثبات، لكن ذكرها كأمر اعتباري، اعتبر هذه المجموعية اعتبرها اعتبارا من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج. هذه الوحدة اعتبارية من قبل المستعمل لحاجة الاستعمار، لو لم تكن حاجة الاستعمار تتطلب منه هذه الوحدة اعتبار هذه الوحدة ما كان يعتبر هذه الوحدة. ليش يعتبر هذه الوحدة؟ أفراد كل واحد منهم فيه صفة العلم، فيستعمل كلمة العلماء في الأفراد من دون توحيدهم، من دون أن يعتبرهم واحدا، لا يستعمل لفظ العلماء في الأفراد بما هم متكثرون. لماذا اعتبر؟ لأن الاستعمال ما كان يمكن بدون هذا الاعتبار. فعناية التوحيد ضرورية، لكن ضرورة من ضرورات الاستعمال. أصالة التطابق التي تؤكد على أن ما هو موجود في مقام الإثبات والكلام موجود أيضا في مقام الثبوت والمراد الجدي، هذا الأصل له حد. هذا الأصل ليس كل ما ذكره المتكلم في مقام الاستعمال هذا أصالة التطابق تقتضي أن يكون هو المراد له. يجب أن نرى أن ما ذكره المتكلم في مقام الإثبات له محكي في الخارج، له ما بإذاء في الخارج، إذن أصالة التطابق تأتي وتقول ما دام ذكر هذا الشيء في مقام الإثبات في عالم الكلام وهذا له محكي في الخارج، له ما بإذاء في الخارج، إذن الأصل أن يكون قد أراده. لكن إذا لم يكن ما ذكره إلا أمرا اعتباريا مرحلة الاستعمال اقتضت منه أن يذكره، لا أكثر، وإلا وراء الاستعمال ماكو شيء. وراء استعمال لفظ العلماء لا يوجد شيء في الخارج اسمه وحدة هؤلاء المئة، ماكو وحدة بين المئة، هذا يعيش هنا ذاك يعيش هناك ذاك يعيش هناك، لا يوجد توحد حقيقي وخارجي بينهم. هنا بعد أصالة التطابق متى كل ما تجري يعني عن العقلاء، هو شنو هو أصل عقلائي أصالة التطابق ولا أكثر. هذا الأصل لا يجرونه العقلاء، لا يجريه العقلاء في مثل هذا المورد، فيما إذا كان ما ذكره المتكلم إنما ذكره لأنه لو لم يذكره لم يكن يقدر على الاستعمال، فذكره لكي يقدر يستعمل اللفظ يمشي يعبر كجسر. أصالة التطابق ما تقول أنه هذا الذي ذكره المتكلم رغما عليه لأن الاستعمال أراد منه أن يذكره، هذا الذي ذكره إذن أراده هم. هو المتكلم له الحق أن يقول لا أنا لا أريد هذا ليس داخلا في مرادي الجدي، هذا إنما اعتبرته مجرد اعتبار لكي أتمكن من الاستعمال لا أكثر. وهذا بخلاف عنوان الجيش. في عنوان الجيش الوحدة هناك خارجية أيضا، ليست مجرد وحدة اعتبارية يعتبرها المتكلم عندما يستعمل لفظ الجيش، لا، توجد وحدة في الخارج بين الجنود، هذه الوحدة هي التي تصحح استعمال لفظ الجيش عليهم. يعني بدون هذه الوحدة لا يكون الجيش جيشا، بدون الوحدة لا يكون الجنود جيشا. إذا جندي هنا وجندي هناك وجندي هناك وجندي هناك، نقول لهم جيش؟ لا. توحدهم في الخارج لا بد منه، فالتوحد هناك أمر حقيقي له ما بإذاء في الخارج. هناك نعم، هناك العموم عموم مجموع بلا إشكال بمقتضى أساس التطابق. هناك مورد صحيح لجريان أصالة التطابق، لأن الوحدة ليست اعتبارية محضة بل لها ما بإذاء في الخارج. أما في العلماء لا توجد توحد، لا توجد وحدة في الخارج، كل واحد منهم بما هو هو عالم. أما كل جندي بما هو هو ليس جيش. نعم صادق، حتى لو كان الجيش من مكان واحد أكرم الجيش، والآن الجيش متوزع على محافظات مثلا. إيه بس بس بس بس بس بس بس ذولا ينتسبون إلى هذا مثلا اللواء، إلى هذا اللواء أو هذا، فأكو شيء خارجي يعبر عنهم. لم أكرم الجيش. نعم. إذا أكرمت العالم الواحد أنت عند المولى. إيه يعني في. إذا قال المولى العلماء أنا أكرمت. يعني امتثلت أحد أحكام المولى. إذا أكرمت عالما واحدا امتثلت أحد أحكام المولى وعصيت أحكامه الأخرى. لكن في أكرم الجيش حتى حكما واحدا المولى، لأن الحكم لم يكن إلا حكما واحدا انصب على الجيش بما هو جيش. فأنت أكرمت جنديا واحدا لم تمتثل شيئا أبدا. نعم، هذا هو مقتضى العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. في العموم الاستغراقي يوجد انحلال، يعني ينحل الحكم الى احكام عديدة بعدد الافراد، لانه لا توجد وحدة حقيقية في الخارج بين الافراد، توجد افراد متعددة ومتكثرة ولكل منهم حكمه. فاذا انت اذا اكرمت هذا امتثلت حكم هذا ولم تمتثل حكم ذاك، هذا في العام الاستغراقي. لكن في العام المجموعي لا توجد احكام عديدة، حكم واحد انصب على موضوع واحد وهو المجموع، اما ان تمتثل هذا الحكم او تعصي، لا يوجد شيء ثالث. هذا هو مقتضى العموم المجموعي. اذن فنحن بموجب هذه النكتة نقول بناء على اصل استفادة العموم من دخول اللام على الجامع، سوف يكون العموم المستفاد من اللام هو العموم الاستغراقي لا العموم المجموعي. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة، وبذلك تم الكلام عن الجمع المحلى باللام، ونحن جعلنا حسب تسلسلنا جعلنا الجمع المحلى باللام هو اللفظ الثاني من ألفاظ العموم. اللفظ الأول كان عبارة عن كل وقد درسناه في العام الماضي، واللفظ الثاني من ألفاظ العموم وصيغ العموم هذا الذي انتهينا منه الآن، وهو الجمع المحلى باللام. بعد ذلك إن شاء الله نتعرض لللفظ الثالث أو الصيغة الثالثة من صيغ العموم، وهي عبارة عن النكرة الواقعة في سياق النفي أو في سياق النهي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.